ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أو هذه قراءة من جزء الغرباء للعلامة الآجري رحمه الله تعالى، يذكر فيه بإسناده أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في وصف حال الغرباء وفي فضل الغربة في آخر الزمان، ثم ذكر فيه صفات هؤلاء وفضل من مات غريبا، واجتمع في كتاب هذا آثار سلفية مع الأحاديث والنسخة التي نقرأ منها بتحقيق الشيخ بدر البدر حفظه الله. وحتى نأتي على الرسالة والجزء، سيختصر الإسناد في القراءة مع ملاحظة الاستفادة من تعليقات الشيخ المحقق بدر البدر في تحقيق الأحاديث وتصحيحها، وكذلك البعض النقول في شرح بعض المفردات في هذا. كذلك يظهر من تحقيقه أنه وقع سقط في بعض المواضع ولم يستطع هو رحمه الله أحفظه الله إكمالها، فجعلها كما هي، وبعض الكلمات لم يظهر له وجه قراءتها فأثبتها كما هي. نسأل الله عز وجل أن يجزي له المثوبة، وكذلك أن يرحم الشيخ محمد بن حسين الأجري أبا بكر الإمام السلفي المعروف صاحب كتاب الشريعة، الكتاب الكبير القيم العظيم. وموضوع الغرباء اعتنى به العلماء تصنيفا، فهذا الأجري وللشاطبي رحمه الله كلام في حال الغرباء، ولابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين كلام في هؤلاء الغرباء وفي وصفهم وحالهم، وابن رجب رحمه الله له رسالة كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. وهذه العناية تلفت أنظارنا إلى أهمية الموضوع ومسيس الحاجة إلى دراسته والاستفادة منه والدخول في هذه البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الغربة، حيث قال: فطوبى للغرباء. ونبدأ إن شاء الله. يقرأ أخونا أبو عبادة مختصر في ترجمة الأجري، ثم يدخل في متن الرسالة بعون الله وتوفيقه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين وجميع المسلمين. ترجمة المؤلف: وأبو بكر محمد بن حسين بن عبد الله الأجري. مشايخه: أبو مسلم الكجي، وأبو شعيب الحراني، وأحمد بن يحيى الحلواني، وجعفر بن محمد الفريابي، والمفضل بن محمد الجندي، وأحمد بن عمر بن زنجوي القطان، وخلق كثير. تلامذته: علي بن عبد الملك بن البشران، وعلي بن أحمد بن عمر المقري، ومحمود بن عمر بن عمر العكبري، وأبو نعيم الأصبهاني، وخلق كثير. بدأ دراسته في بغداد عند كبار مشايخها، وحدث بها أولا قبل سنة 300، ثم انتقلها إلى مكة فاستوطنها. والوقفة الأولى هنا: ما من عالم نبيل وإمام من أئمتنا إلا وعند الترجمة له ذكر لأشياخه وتلاميذه، ليعلم ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد في حيلة الطالب أن الأصل في العلم أخذه على الأشياخ، وكانوا يعيبون من أخذ العلم عن الصحف، والأخذه عن الأشياخ كما ذكر بعض المعاصرين من أهل العلم يقصر لك العمر ويسدد لك الفهم ويعلمك الأدب. فالمسألة التي يقرأها الطالب ويبحثها في شهر أو شهرين يلخص الشيخ الكلام فيها في ربع ساعة أو ساعة من الزمان، إذا وفر لك قصر لك العمر وسدد لك الفهم، إذ أن الكتب تعتريها عيوب كالتصحيف والسقط وإشكالات، فالشيخ تأمن معه آفة الكتاب وآفة وغلط النساخ. والثالثة وهي من أهمها يعلمك الأدب، فالكتاب لا يؤدب لكن الشيخ يؤدب، يلفت نظر الطالب إلى ما فيه خيره وصلاحه ورشده، وما حصل من أزمات في الأزمنة المتأخرة يبدو للمتأمل المنصف أن من أعظم أسبابه إهمال أخذ العلم عن الأشياخ والأكابر، بل تعدى الأمر ذلك إلى إسقاطهم وقطع الطريق بين طلاب العلم وبينهم، فحصل ما ترى من شر عظيم وفتن كقطع الليل المظلم. نسأل الله العافية والسلامة. أحسن الله إليكم. قال في ترجمته: أقوال العلماء في، قال الخطيب البغدادي: كان ثقة صدوقا دينا وله تصانيف كثيرة. قال الذهبي: كان عالما عاملا صاحب سنة واتباع. قال ابن كثير: كان ثقة صادقا دينا. ولاحظ هنا هؤلاء الأئمة الكبار اتفقوا على أمر مهم لطالب العلم وهو العمل بالعلم، دينا صاحب سنة واتباع. فالعمل بالعلم هو المطلوب هو الغاية، ولذلك ألمح الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في شرحه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، أن النبي بدأ بالانتفاع بالعلم وهو العمل به. فالعمل بالعلم هو الأساس، ولذلك جمع هؤلاء الأئمة بين العلم والعمل. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. قال ابن العماد الحنبلي: الإمام المحدث الثقة الضابط صاحب التصانيف، صاحب التصانيف والسنة. مؤلفاته: الشريعة طبع بمصر بتحقيق حامل الفقيه سنة 69 و300، آداب حملة القرآن، أخلاق العلماء طبع في رياض بتحقيق إسماعيل الأنصاري سنة 98 و300، كتاب النصيحة الكبير، كتاب التوبة، كتاب التهجد، أخبار عمر بن عبد العزيز طبع بتحقيق الدكتور عبد الله العسيلان في مؤسسة الرسالة، كتاب تحريم النقد والشطرنج والملاهي طبع في الرياض بتحقيق عمر غرامة العموري، غيرها كثير. توفي بمكة في المحرم من سنة 60 و300. ونلاحظ في مؤلفاته عنايته بباب العبادة والأدب، فله أخلاق العلماء وله التوبة مؤلف، والتهجد مؤلف، تحريم النرد والشطرنج مؤلف، وكذلك ضمن كتابه الشريعة وصول منهج أهل السنة والجماعة، فبذل نفسه رحمه الله في بيان المنهج الصحيح والأخلاق القويمة ولا بد منهما. وقد لاحظ بعض أهل العلم ارتباط الدعوة إلى الأخلاق بالدعوة إلى التوحيد فيما أخبر به وعنه من حدث عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان مع هرقل: بما يأمركم؟ يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصدق والعفاف والصلة. توحيد وأخلاق. جعفر في الحبشة: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصدق والعفاف والصلة. فالتوحيد والأخلاق لا يفترقان، وقد أحسن العلامة محمد جميل غازي رحمه الله لما تكلم عن آيات من سورة الإسراء سماها في محاضرة سماها أخلاق الموحدين، أخلاق الموحدين. تبدأ بقوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وبعدها قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، إلى قوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أخلاق الموحدين، والتوحيد أعظم الخلق. وانظر غير مأمور منزلة الأدب من مدارج السالكين. أحسن الله إليكم. كتاب الغرباء تاليف أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله، رواية الزاهد أبي القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشرى، رواية الشيخ الزاهد أبي منصور محمد بن أحمد بن علي المغري رحمه الله، رواية الشيخ الإمام الحافظ العالم ثقة أبي الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي السلمي عن سماع عبيد الله بن أحمد بن علي بن عبد ذلك ابن علي ابن عبد الله بن سمير البغدادي عن قال أخبرنا جماعة قال أخبرنا ابن خباز قال أخبرنا ابن عبد الدائم وأخبرنا جماعة قال أخبرنا ابن محب قال أخبرتنا زينب بنت الكمال قال أخبرنا إبراهيم بن الخير وكتب يوسف بن عبد الهادي وقف بالضيائية بدمشق على من وقف بالضيائية بدمشق على من يتبع بي من المسلمين لا يعار إلا برحم إلا أن يكون فقيرا صالحا ويقدم على الغني. سمع بعضهم من لفظ أولاد عبد الهادي عبد الهادي وأبو بكر عبد الله وبدر الدين حسن وأمه بنت عبد الله وعلي وفاطمة، وصح ذلك في يوم الخميس آخر شهر جمادى الأولى سنة 96 و800، وأجزت لهم أن يروا عني وجميع ما يجوز لي وعلى روايته بشرطه عند أهله. وكتب يوسف بن عبد الهادي: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر برحمتك. قال أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو منصور محمد بن أحمد بن الخياط ابن علي الخياط المقري رحمه الله، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله ابن بشران قراءة عليه من أصله في جمادى الآخرة لسنة 27 و400، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجري قراءة عليه بمكة في ذي القعدة من سنة 53 و300، قال: ذكر الغرباء من المؤمنين وأوصافهم في الدنيا على أي الأحوال هم. قال رحمه الله بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريما وسيعود غريما كما بدأ غريما فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وهذا صحيح بشواهده. قال عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. يصلحون في أنفسهم، يصلحون هم إذا فسد الناس، عند فساد الناس يكونوا هم من الصالحين. قال ابن أثير: قال ابن الأثير في النهاية: طوبى اسم الجنة، وقيل اسم شجرة فيها انتهى كلامه. قال رحمه الله بإسناده عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريب وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. ورواية النزاع من القبائل ذكر الشيخ بدر البدر أن فيها ضعف. وممن اعتنى من المعاصرين بحديث الغرباء الشيخ سليم بن عيد الهلالي في رسالة له عن الغرباء، وتكلم عن رواياته مبينا ما صح وما لم يصح، وكذلك للشيخ مشهور حسن السلمان في سبيل الرشاد في بعض المواضع كذلك كلام طويل في روايات الحديث وطرقه. قال رحمه الله: قال أبو بكر محمد بن الحسين أنشدني عبد الله بن حميد أبو بكر المؤلف في معنى هذا الحديث: بدا الإسلام حين بدا غريبا، وكيف بدا يعود على الدلائل، فطوبى فيه للغرباء طوبى لجميع الآخرين وللأوائل، كما قال الرسول فقيل من هم؟ فقال النازعون من القبائل. هذا نظم لمعنى الحديث. ولا تستغرب أيها الذواقة للشعر أن ترى في شعر العلماء كسرا، قد تجد في بعض الأشعار للعلماء شيء من الكسر في الروي ومخالفة قانون الشعر، ولذلك اصطلح بعض العلماء على قولهم هذا من شعر العلماء، كانوا يركزون على المعنى ويقربونه للناس، وأحيانا ربما تساهلوا في جودة النظم وسبك النظم. قال رحمه الله بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، وطوبى للغرباء. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قال بإسناده: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أناس صالحون، تذكرون رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهذا الفساد يشمل فساد العلم وفساد العمل. فإذا فسد الناس في العلم وهجرت حلق العلم وترك أهل العلم ولم يؤخذ عنهم والتمس العلم عند الأصاغر، وهذا من الفساد، كان هؤلاء غرباء في طلبهم للعلم، فيطلبون العلم عند الأكابر وعند الأشياخ، يصبرون على ذلك مهما قيل ويقال، وكذلك يصلحون إذا فسد الناس في باب العمل. كان السلف رحمهم الله يوظفون السنن على أنفسهم، السنن التي يقرؤونها ويرغونها تكون في حالهم وفي فعالهم، ولا يكتفون بالرواية، لا يكتفون بالرواية. لقي الحسن البصري رحمه الله طالب علم فقال: أين تريد؟ أو رأى لقي شابا قال: أريد طلب العلم. قال: هل عملت بكل ما علمت؟ قال: لا. قال: إذن لم تريد أن تكثر حجج الله عليك؟ أنت حينما تعلم مسألة بمجرد تعلمها أنت مطالب بماذا؟ بالعمل بها. فإذا كنت تتعلمها ولا تعمل بها أقمت الحجة على نفسك في هذه المسألة، وكنت أنا إن لم أعمل كذلك كنا ملومين في عدم عملنا بالعلم. فالعمل بالعلم شأنه عظيم، يصلحون. وكذلك إذا فسد الناس في باب الدعوة وخالفوا طريقة الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، كان هؤلاء يصلحون في دعوتهم ويقتفون آثار النبيين بيانا للحق ورحمة بالخلق وإيثارا للأسلوب الحسن الذي كان عليه أنبياء الله. فأنت ترى نبي الله هود عليه السلام وهو يقال له: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، فيأتي الجواب يترقرق أدبا وحشمة وعفافا: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وسيدهم وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم في نيته: إن أردت مالا جمعنا لك مالا، وإن أردت زوجة زوجناك، وإن أردت ملكا ملكناك. وهذا اتهام لقصده، ويسمع بل يقول لمخاطبه المشرك: أفرغت يا أبا الوليد؟ يكنيه أدبا في عرض الدعوة، ثم يقرأ عليه القرآن فلا ينتصر لنفسه ولا يدور حديثه حول ذاته صلى الله عليه وسلم، وكذلك أتباعه من المؤمنين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن من اتبعني. أتباع النبي يقتفون أثره في طريقة دعوته وأسلوب بيانه ونصحه للناس عليه الصلاة والسلام. وكذلك في باب المعاملات وفي باب الأخلاق يصلحون إذا فسد الناس، وصلاحهم هذا يبين منهاج صلاحهم جاء في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: هم الذين يكونون على مثل ما أنا عليه اليوم وصحابتي. أحسن الله إليكم. قال بإسناده عن الحسن رحمه الله تعالى يقول: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال. والحسن البصري رحمه الله إمام التابعين وعالمه، وممن جمع بين العلم والعمل، وللحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في رسالته في شرح حديث أبي الدرداء من سلك طريقا بيان في أن من العلماء من جمع بين العلم والعمل، وعد منهم في التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري أئمة في العلم وأئمة في العمل، وهكذا كانوا. بل صراط المنعم عليهم كما حققه شيخ الإسلام يقوم على هذا: صراط الذين أنعمت عليهم أهل النعمة يجمعون بين العلم والعمل، ومن ترك العلم كان فيه شبها بالنصارى الضالين، ومن ترك العمل كان فيه شبها باليهود المغضوب عليهم. وعلى هذا تأتيك كلمة الإمام سفيان الثوري: من ضل من علمائنا ففيه شبه اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه النصارى، أما أهل النعمة فيجمعون بين العلم والعمل. يقول الحسن رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال. هكذا. ولذلك أنت في زمان الناس هذا لم إذا قيل لك فلان من طلبة العلم عرض عليه مال كثير فاعتذر عن قبوله وقال لباذله: جزاك الله خيرا، لا حاجة لي في مالك، تقول: معقول؟ معقول الكلام ده؟ غريبة والله، فعلا غريبة. دي الغربة ذات غريبة والله. ولما يحكوا لك عن ابن الأنباري رحمه الله وهو يطالع في العلم ويحفظ حمل بعير من العلم، يأتي إلى بعض الخلفاء من بني العباس ويمر في طريقه على سوق النخاسة حيث تباع الجواري، فيرى جارية من أحسن الناس وأجمل الناس، فلما ذهب إلى الخليفة قال وهو يحدث: مررت آنفا على سوق النخاسة، ده السوق اللي يبيع فيه الرقيق يعني والمماليك، فقال: وجدت جارية من صفتها كذا وكذا. خبر يعني مشاهدات الإمام. فظن الخليفة أنه يريدها فأرسل من يشتريها ويرسلها إليه، أدخلت عليه وبين يديه كتب العلم يحقق ويدرس، فلما دخلت عليه غابت عنه مسألة مفاجأة يعني، فقال: لا أراه إلا منك، يعني غياب هذه المسألة لا أراه إلا منك، ثم أمر بها أن ترد. فقالت: يا سيدي لما تردني؟ أنت إمام ينظر الناس إليك، لما تردني؟ يعني دي فتوى عملية ابن الأنباري رداء، عيب ممكن يكون. قال: لا، ولكنك تشغلينني عن العلم. فقالت: إذا كان هذا فيسير ردت. لما أبلغ الخليفة قال: في مثل هؤلاء ينبغي أن يكون العلم. وهنا تذكر مقالة السلف: كانوا يكرهون الرجل وصافا لفرجه وبطنه، في أدب الحلية. لا يليق بطالب علم إذا جلس في المجالس أن يصف أنواع الأطعمة والأغذية، وكذلك أن يصف أنواع النسوة وما تميزت به هذه عن تلك، كانوا يكرهون هذا. إذا سمعت مثل هذا قلت: حاجة غريبة والله. وهنا الغربة، هنا الغربة. يصلحون إذا فسد الناس، هم في حال، للناس حال وله حال. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: أنشدني أبو بكر عبد الله عبد الله بن حميد المؤدب أيضا في ذلك: فترى المؤمن في الدنيا غريبا مستفزا، فهو لا يجزع من ذل ولا يطلب عزا، فتراه من جميع الخلق خلوا مشمئزا، ثم بالطاعه ما عاش وبالخير ملزا. تلذذه في طاعه الله، مشغول بطاعه ربه عز وجل. ذكر الخطابي في كتاب العزلة أن أناسا اشتكوا أحد الناس إلى الحسن البصري، قالوا فلان هذا لا يجالسنا. فقال لماذا لا تجالسه؟ قال تأملت في حالي فوجدت أني إما في نعمة فأنا مطالب بشكرها، أو في ذنب فأنا مطالب بالتوبة منه، فأنا مشغول بهذا. فقال ما مثلك من يلام، ما مثلك من يلام. إذا كان هذا شغلك، بنعمة تشكر الله عليها وذنب تستغفر الله منه، ما مثلك من يلام. فهنيئا لمن انشغل بنفسه وإصلاحها ومراعاتها، وأغلق كل باب يصده عن هذا المطلب العظيم. أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ؟ قيل له: كان الناس قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أهل أديان مختلفة، يهود ونصارى ومجوس وعبدة وأوثان، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسلم من كل طبقة منهم غريبا في حيه، غريبا في قبيلته، مستخفيا بإسلامه، قد جفاه الأهل والعشيرة، فهو عنهم ذليل حقيق، محتمل للجفاء، صابر على الأذى، حتى أعز الله عز وجل الإسلام وكثر نصاره، وعلى أهل الحق وانقمع أهل الباطل. فكان الإسلام في ابتدائه غريبا بهذا المعنى. وقوله صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا، معناه والله أعلم أن الأهواء المضلة تكثر، فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء، غرباء في الناس. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ فقيل من هي الناجية؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. تأمل هذا الكلام، ثم قوله عليه الصلاة والسلام وسيعود غريبا، معناه والله أعلم أن الأهواء المضلة تكثر، فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء، غرباء في الناس. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة؟ هذا سيكون في آخر الزمان، كلها في النار إلا واحدة. فقيل من هي الناجية؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. إذن يشمل طالب العلم في طلب هذا المعنى، ما الذي كان عليه النبي وأصحابه، ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في باب العقيدة، ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في باب العبادة، الأخلاق، الدعوة، المعاملات. هذا الذي يبحث عنه ليكون الإنسان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فبقوله صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا متبع مطاعا وهوى متبعا ودنيا مثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يد لك به، فعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم، فإن فيهم أيام الصبر، الصبر فيهن كقبض على الجمر. وهذا في آخر الزمان، إذا رأيت هوى متبعا وشوحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. إذا غلب هذا ينشغل الإنسان بما فيه نفعه. يقول ابن سيرين رحمه الله: لما وقعت الفتنة ما أخبرت أحدا ولا استخبرت أحدا. الفتنة لما وضعت ما أخبرت، لا أنقل أنا للناس ولا أستخبر، يعني هذا في باب الفتن. فالصمت نجاة أيام الفتن، والخمول نجاة أيام الفتن. في وصية سفيان الثوري رحمه الله إلى عباد ابن أبي عباد قال له: أنتم في زمان كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذون بالله أن يدركوه، وهم أعلم منا، فكيف وقد أدركناه على قلة في العلم وضعف في العمل؟ فعليك بالخمول، فهذا زمن الخمول. وفي الأحاديث: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعي. في أيام الفتن الخمول سلامة، شغالك بالعلم، شغالك بالعمل، شغالك بأخلاقك وتربية نفسك بحق الله عليك، انشغالك بهذا، هذا من المهمات في أيام الصبر. القابض فيهن على دينك القابض على الجمر. وللشيخ سليم الهلالي كذلك رسالة اسمها القابضون على الجمر، انظرها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذه صفة من صفات الغريب الصابر على دينه حتى يسلم من الأهواء المضلة. من صفات الغرباء أيضا التي نعت بها أهل الحق أن يكون الغالب على الناس في جميع أمورهم مثل مؤاخاة الإخوان وصحبة الأصحاب ومجاورة الجيران وصلة الأرحام وعيادة المريض وشهود الجنائز وما يجري عليه من المصائب وما يسرون به من الأفراح بالدنيا، والمتاجرة والمعاملة والمحبة والبغضة والمؤازرة والملاقاة والمجالسة والاجتماع في الولائم وأسباب لهذه الأمور. فإن جميع ذلك يجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة لغلبة الجهل عليهم ولدروس العلم فيهم. هذا في زمان المصنف، فكيف لو رأى زماننا؟ معاملات الناس تجري غالبا على خلاف الكتاب والسنة لغلبة الجهل ولدروس العلم. دروس العلم يعني اندراسه، ولدروس العلم فيه. نعم. قال رحمه الله: إذا أراد المؤمن العاقل الذي قد فقهه الله عز وجل في الدين وبصره عيوب نفسه وفتح له ما الناس عليه ورزقه معرفة بالتمييز بين الحق والباطل وبين الحسن والقبيح وبين الضار والنافع، وعلم ما له مما عليه، إذ ألزم نفسه العمل بالحق بين ظهران من قد جهل الحق، بل الغالب عليهم اتباع الهوى لا يبالون ما نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم، فإذا نظروا إلى من يخالفهم على طريقتهم ثقل ذلك عليهم فمقتوه وخالفوه وطلبوا له العيوب. ده الواقع. إذا كان الحال التجارة على غير السنة، المآتم على غير السنة، الأفراح على غير السنة، صلة الرحم على غير السنة، إذا كان كذلك وأراد المستقيم أن يلزم السنة فلا يشارك في بدع المآتم ولا في معاصي الأفراح ولا يختلط في زيارة الأرحام بنسائه ولا يصافح النساء ولا يشارك في الحفلات والغفلات، إذا فعل ذلك وكان على هذا صار غريبا بين الناس ومقتوه خالفوه طلبوا له العيوب ورموه بالتشدد والتزمت وإلى آخر الأوصاف التي تعرف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأهله به متضجرون وإخوانه به مثقلون ومعامله به غير راغبين في معاملته. يجلس طالب العلم مع إخوان له فتأتي غيبة، تأتي غيبة لبعض الأفاضل، يقول: اتقوا الله لا تغتابوا فلان، فيتضايقون. ثم بعد قليل مرة أخرى: اتقوا الله، فيحرصون بعد ذلك على عدم الجلوس معه، إبعاد من مجالسهم، بل ربما قالوا مرائن، قالوا يرى نفسه، قالوا متكبر، قالوا عنده انحراف في المنهج، يطلبون له العيوب. وليس له عيب إلا أنه قال: كفوا ألسنتكم عن أعراض إخوانكم. هذا عيبه، طلبوا له العيوب. تأمل هذه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأهل الأهواء على غير مذهب الحق مخالفون، فصار غريما في دينه لفساد دين أكثر الخلق، غريما في معاملته لكثرة فساد معايش أكثر الخلق، غريما في مواقاته وصحبته لكثرة فساد صحبة الناس ومواقاتهم. ويصاحب الناس في الله، ويصاحبهم على شرط النصيحة، يصاحبهم على شرط الاستقامة. والناس لا يريدون هذا، يريدون منك أن تجامل وأن تداهن وأن فيصير غريبا بين الناس. بل ربما قال أحدهم لآخرين: هل فلان هذا من أصحابك؟ نعم. غريب، كيف تصاحبه؟ هذا لا يطاق. في كل شيء له كلام، في كل شيء له تعليق، في كل شيء له نصيحة. أنا أستغرب كيف تعامله، كيف تصاحبه. وأدركت، أقول أنا أدركت رجلا كبيرا من أهلي، جمعه مجلس بالشيخ الألباني رحمه الله، يمكن أن يكون في الستينات. فقال لي هذا الرجل عجيب، ويخبر عن الشيخ الألباني، لا يترك شيئا إلا تكلم فيه، يتكلم في كذا، إذا أكلت نبهك، إذا لبست نبهك، إذا لا يترك شيء إلا تكلم. هذا انطباعه عن الشيخ. إذن هذه الغربة، هذه الغربة، ولذلك هذا يهون عليك. علماؤك أو أئمتك، أئمة الإسلام كالآجر، يبين لك إن استقمت، عففت في لسانك، لم تشارك المغتابين غيبتهم، ولم تشارك البهاتين بهتانهم، ولم تشارك البطالين بطالتهم، رموك بالعظائم. وقد روي عن قويس القرني رحمه الله قوله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدعى للمؤمن صديقا، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر فيشتموننا، ولقد رمونا بالعظائم، ولقد رمونا بالعظائم. وانظر طرفا من هذا، في مقدمة كتاب الاعتصام للشاطبي ذكر هذه الغربة حتى معه هو لما أمر الناس بالسنن ونهاهم عن البدع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: غريبا في جميع أمور الدنيا والآخرة، لا يجد على ذلك مساعدا يفرح به ولا مؤانسا يسكن إليه، فمثل هذا غريب مستوحش، لأنه صالح بين فساق، وعالم بين جهال، حليم بين سفهاء، يصبح حزينا كثير غمه، قليل فرحه، كأنه مسجون كثير البكاء، كالغريب الذي لا يعرف لا يعرف ولا يأنس به أحد، يستوحش به من لا يعرفه. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وسيعود غريبا كما بدأ، والله أعلم. وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول للتابعين: ما لا أعرف فيكم من أم مما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة، وقد فعلتم بها ما فعلتم. والحسن البصري يقول: لو اطلع أبو ذر من خلال باب هذا المسجد ونظر إلينا ما عرف إلا القبلة التي نستقبلها. أشعر بالغربة من قديم. ولذلك كلما ازدادت غربتك بالحق والعلم والبصيرة، كان ذلك أمارة خير وبشارة بر، فطوبى للغرباء. أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين: فلو تشاهده في الخلوات يبكي بحرقة ويئن بزفرة، ودموعه تسيل بعبرة، فلو رأيته وأنت لا تعرفه لظننت أنه ثقلة قد أصيب بمحبوبه، وليس كما ظنن، وإنما هو خائف على دينه أن يصاب به، لا يبالي بذهاب دنياه إذا سلم له دينه، قد جعل رأس ماله دينه، يخاف عليه الخسران، كما قال الحسن رحمه الله: رأس مال المؤمن دينه، رأس مال المؤمن دينه، حيث ما زال ذاك معه لا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال. فلو تشاهده في الخلوات يبكي بحرقة ويئن بزفرة، ولا بد لك يا سالك طريق السلف، كما أوصى أئمة السلف، لا بد لك من ساعة تخلو فيها بنفسك تحاسبها. ذكر ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة المحاسبة هذه المسألة: لا بد لك في يومك وليلتك من ساعة تجلس فيها إلى نفسك، تحاسب نفسك على بصرك، على سمعك، على مجالستك، على طلبك للعلم، على قراءة القرآن، على تدبره، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحاسب نفسك وتحاسبها كما أوصاك السلف محاسبة الشريك الخائن، لا تثق فيها ولا تطمئن إليها، تحاسبها. وقد دخل على أبي بكر الصديق وهو يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. والعجب لا ينقضي ما الذي كان الصديق يقول حتى يقول هذه المقالة: هذا الذي أوردني الموارد. محاسبة في حق والديك، في حق أهل العلم، في حق الدعوة إلى الله، في حق أمتك. تحاسب نفسك في مطعمك ومشربك وملبسك، في كل شيء. فلو رأيته، فلو تشاهده في الخلوات يبكي بحرقة ويئن بزفرة ودموعه تسيل بعبرة، فلو رأيته وأنت لا تعرفه لظننت أنه ثكلى قد أصيب بمحبوبه، وليس كما ظننت، وإنما هو خائف على دينه أن يصاب به. لا يبالي بذهاب دنياه إذا سلم له دينه. وما لكسر قناة الدين جبران إذا انكسر الدين. هذه المصيبة، الدنيا تذهب وتأتي لكن الدين إذا. ولذلك: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. قد جعل رأس ماله دينه يخاف عليه الخسران، كما قال الحسن رحمه الله: رأس مال المؤمن دينه، حيث ما زال ذاك معه لا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال، يعني يعمل بدينه، هو عامل بدين الله عز وجل. وكذلك لا يفرط في علم وعمل، ويأخذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة الوجد، يقول: وقد دخلت على بعض أصحابنا وهو يبكي. وقوله أصحابنا فيه لك أن تتصور من هذا الذي يصاحبه ابن القيم، من أصحابه؟ وهو العالم العامل الزاهد الورع المبجل. قال: فقلت له: ما يبكيك؟ قال: تأملت حالي وما أكرمني الله به من نعمة السنة والسلامة من الأهواء والبدع وما وقع الناس فيه من خلاف ذلك، ففرحت حتى بكيت. سلمك الله، فلست خارجيا تكفر المسلمين، سلمك الله، فلست ممن يرى تفجير المسلمين وإراقة دمائهم، سلمك الله، فلم تطعن في عالمهم من علماء أهل السنة، سلمت أعراضهم من طعنك ولمزك وغمزك، سلمك الله، شغلك بالقرآن حفظا وبالسنة درسا وبالآثار السلفية عملا، نعمة من الله حرم منها آخرون. ولذلك بعض أهل البصيرة من أئمة السلف كانوا إذا رأوا أهل المعاصي يقول قائلهم: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. لا تقصر هذا الحمد على أهل العاهات، بعضنا يقصر هذا الحديث على أهل العاهات والأمراض المزمنة، لكن إذا رأى وقاعا شتاما سبابا لأهل العلم ليله ونهاره مشغول بهذا لا يحمد الله على نعمة السلامة. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، غلا للذين آمنوا. أتكفر هؤلاء الأشياخ أيها الهماز اللماز؟ أتخرجهم من الإيمان؟ لا. إذن أين أنت من قوله: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؟ ربنا إنك هؤلاء مدحهم الله، فهذه السعادة، استشعارك بهذه المنة. سلمك الله من المقالات السيئة وتوشحت مقالة الإمام أحمد، إياك أن تقول في مسألة لم يسبقك بها إمام، فأنت سلفي على الجادة، تجعل أئمة السلف أمامك تحذو حذوهم، تتدارس أخبارهم، تتخلق بأخلاقهم، ولا تشغل نفسك بما ليس من شغلك وليس من همك. الذهبي الإمام وهو يترجم للحلاج، الحلاج الزنديق، الحلاج المقتول بسيف الإسلام، في آخر الترجمة بعد ما ذكر طوام الحلاج قال: فيا هذا، يخاطب القارئ، إن ظهر لك كفر الحلاج ببرهان قاطع فقل به، فقل به، وإلا فوالله لن يسألك الله لما لم تكفر الحلاج. الحلاج إن ظهر لك كفره ببرهان، ده ما مقام بتاع تمحل وحدثونا وعلمونا وحفظونا، لا، ببرهان بين فقل به، وإلا فوالله لن يسألك الله لما لم تكفر. والآن يمتحنون بأهل السنة المحضة، يمتحن الشباب بأهل السنة، ما تقول في فلان وهو علم نبيل إمام جليل ما عرفت عنه مقالة بدعية ولا شائبة، ولا شائبة هوى، فإن وافقته في طعني ولمزه فأنت أنت، وإلا فأنت مجروح مطعون. هذا من غربة إسلامنا، هذا من غربة الإسلام التي نحياها. نسأل الله رب العالمين أن يكشفها عنا بلطف ومني وكرمي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: فللغريب أوصاف كثيرة، وقد ذكرت منها ما يكتفى به عن الكثير من القول. هذا العادي. قال: أخبرنا محمد قال: أنشدني إبراهيم بن محمد لبعض الحكماء بمعنى سير الغريب إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل وحده بطرق شتى. طريق الحق منفرد، والسالكون طريق الحق أفراد، لا يطلبون ولا تطلب مساعيهم، فهم على مهل يمشون قصاد، والناس في غفلة عما له قصد، فجلهم عن طريق الحق رقاد، فجلهم عن طريق الحق رقاد. قال: أخبرنا محمد. ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج أن الله تبارك وتعالى نسب الصراط المستقيم تارة إلى نفسه، وهذا صراط ربك، وأن هذا صراطي. قال: ومعنى هذه النسبة أن الله هو الذي نصب الصراط وأقامه للسالكين، وتارة نسب الصراط للسالكين، فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. قال: حتى يأنس السالك للصراط فلا يستوحش من قلة السالكين. إذا انفردت في سيرك تذكر أنك على طريق سار عليه الأنبياء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لا تستوحش. ولذلك كان من وصايا السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش من قلة أهله، وإياك وطرق الضلالة، ولا يغرنك كثرة الهالكين. لا تغتر بكثرة الهالكين. كن ولو كنت منفردا في سيرك إلى الله فأنت مع النبيين. ولذلك جاء في ترجمة عمار بن ياسر أنه وهو في صفين كان يقاتل، كان يقول: اليوم نلقى الأحبة محمدا وصحبه، اليوم نلقى الأحبة محمدا وصحبه. فاعمل على هذا ولا تستوحش من قلة السالكين. ذكر ابن القيم في إغاثة اللفان أن الإمام إسحاق بن راهوي سئل عن مسألة فأجاب، فقيل له: قد قال بها أخوك أحمد بن حنبل. فقال: ما كنت أظن أن أحدا قال بها، يعني لما قلت هذا لأنه حق دل عليه البرهان، حق دل عليه الدليل. فلا تستوحش، بل ذكر أهل العلم أن استيحاشك من قلة السالكين أمارة على ضعف الصدق في السير إلى الله. يعني لو حسيت أنك براك طالب علم والناس مغافلين والقصة دي ألمتك، بقيت تتحرج من طلب العلم، لقيت انك في العمل بالعلم، في الصدق، في الحذر من الغيبة ومجالس، تستوحش وتجامل ليرضى عنك الجمهور والناس، هذا أمارة شر وعلامة سوء. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد قال أنشدني أبو علي الحسن بن القاسم قال أنشدني أبو علي الرقي في بكاء الغريب على نفسه: نسجت من الأحزان شعرا فقلته: لأني غريب والغريب حزين، ولينني دهري فلو كنت جلمدا للمت وكل للبلاء يلين، فلا تعجبوا من أنة بعد زفرة لكل غريب في الظلام أنين. قال محمد بن الحسين: رأيت منذ سنين كثيرة مع عجوز دوربين أبيضين أخبرتني أن شابا من أهل دمشق محبوس في المطبق مظلوم، كأنه جب يحفر ويسجن فيه بعض الناس، حفرة داخل الأرض يحبس فيها بعض الناس. قال: وأنه نسج على خصريه ما بيتين من الشعر في الغرباء: على الأول غريب يقاسي الهم في أرض غربة فيا رب قرب دار كل غريب، وعلى الثاني: وأنا الغريب فلا ألام على البكاء، إن البكاء حسن لكل غريب. قال أخبرنا محمد قال أنشدني أبو الحسين محمد بن جعفر الرازي لبعض الحكماء: إن الغريب له استكانة مذنب وخضوع مديون وذل مريب، إن الغريب وإن أقام ببلدة يجب الله خراجها لغريب. إن الغريب له استكانة مذنب، سكونه وانكساره وخضوعه وخضوع مديون المدين. ولذلك جمع النبي بين غلبة الدين وقهر الرجال، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وخضوع مديون وذل مريب. المريب الذي وقع في ريبة يكون فيه ذل. إن الغريب وإن قام ببلدة يجبى إليه خراجها لغريب، ربما